ضاع بصمتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل في علاه أن يسر لنا معكم هذا اللقاء لنتكلم عن لبيك اللهم لبيك. أي ريح أطيب من ريح المحرمين، وأي غبار أطيب من رائحة غبار أقدام الملبين، وأي صدى أجمل من صدى أصوات الملبين في مكة، وأي منظر ألطف وأجمل من إحرام المحرمين وصوت الملبين وإقبال المقبلين والحاجين. نحن اليوم نتكلم عن شعيرة عظيمة من شعائر الله تعالى، نتكلم عن ما بدأه الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتهى به نبينا عليه الصلاة والسلام وشرعه بعد ذلك في مناسك وأحكام لأمتنا. كيف نستطيع أن ندع فيه، أن نجعل فيه بصمتنا، وكيف نستطيع أن نجعله مادة لدعوة الناس إلى هذا الدين، ولأجل أن يكون لنا بصمة سواء كنا حجاجا أو كنا غير حجاج. لماذا نتكلم عن الحج؟ وهل حلقتنا اليوم هي خاصة بالحجاج فقط؟ أعلم أن اليوم يعني مكة قد جاء إليها عدد كبير من الحجاج، وفي المدينة أيضا، وربما أن كثيرا منهم لا وقت عنده لأجل أن يشاهد حلقتنا هذا، فهل هي مفيدة فقط لمن سيحجون أم أنها عامة لهم ولغيرهم؟ ما الذي نستطيع أن نقدمه للحج سواء كنا حجاجا أو من خلال مواقعنا في الإنترنت أو مساجدنا أو مدارسنا أو جامعاتنا؟ تعالوا نحاول أن نطوف طوفانا تاما على كل ذلك، ونتكلم عن الحج إلى بيت الله العظيم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إنه الحج إلى بيت الحرام والصلاة بين الركن والمقام، إنه رحلة الحياة وطريق العباد الأباه، إنه المناسك والجمرات والبكاء والدعوات، الحج تعبد وعبرات وذكر وصلوات. كيف حج الأنبياء وما قصص الأتقياء الأولياء؟ كيف نضع في الحج بصمتنا وكيف نبلغ فيه رسالتنا؟ كل ذلك وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الحج. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم أيها الأحبة. في الحقيقة عادة الذين يتكلموا عن الحج وعن دروسه وعن فوائده وعن أحكامه وعما يستطيع الداعية أن يقدم للناس وعن العبر المستفادة منه، الذين يتكلمون عن ذلك يحتاجون إلى 30 حلقة، لكننا نحن سنحاول أن نعصرها لكم في حلقة واحدة، فإن احتجنا إلى حلقة أخرى في الأسبوع القادم لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل ما جمعنا لكم من فوائد. معنا عدد كبير من التقارير، معنا عدد كبير لمكة، لصور مكة القديمة والحديثة، معنا أيضا موقف وقع مع أحد العمال قطار المشاعر الذي شارك فيه أكثر من 10,000 عامل، منهم أكثر من 6,000 هم صينيون، ويعني أكثرهم غير مسلم، جاء منهم عدد قليل مسلم لكن أكثرهم غير مسلم، ولم يكونوا يعملون في مكة، كانوا يعملون خارج منطقة الحرم. فذهبنا إلى هناك، وبالمناسبة هؤلاء 6,000 أسلم منهم 1,500 والله الحمد خلال عملهم في قطار المشاعر، فذهبنا إلى هناك بالسيارة لنصور قطار المشاعر لكم، وتفاجأت بأحد العمال غير مسلم وتكلمنا معه، وقع معه أيضا موقف عجيب ومؤثر سترونه بإذن الله تعالى في أحد تقاريرنا. فأنا أرحب بكم أيها الأحبة، أرحب بالشباب الذين معي الدائمين معي، أخي أحمد ومحمد وعيضة، والله يجزيكم خير الشباب على مشاركتي. الشعائر التي شرعها الله سبحانه وتعالى جعلها الله جل وعلا ظاهرة لأجل أن تكون بنفسها دعوة للآخرين. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فعنده مسجده وطهوره. مسجده يعني المكان الذي يصلي فيه، وطهوره التراب إن لم يجد أن يتوضأ بالماء. عدد من الذين دخلوا في الإسلام في أوروبا وفي غيرها دخلوا في الإسلام بناء على عدد من المشاعر أو الشعائر التعبدية التي رأوا المسلمين يعملونها. فيقبل الواحد منهم مثلا فيرى رجلا يصلي أو امرأة تصلي في حديقة، في سوق، في أي مكان، فيسأل يقول: ماذا يفعل هذا؟ ما هذه التمارين؟ فيقولون: هذه صلاة. ثم يكون هذا دافعا له لأجل أن يبحث عن الإسلام. أنا أعلم أن عددا كبيرا من غير المسلمين اليوم يشاهدون الحج وينظرون إليه بكل تعجب، وأعلم أيضا أن عددا كبيرا منهم لا يزال يحتاج إلى أن يشرح له هذه الشعيرة. كنت قبل أشهر تقريبا 11 شهر ذهبت لأدرس في كلية في بيرث بجانب أدنبرا في بريطانيا. فأول يوم حضرت فيه في القاعة، فإذا عندهم عرض لازم كل طالب يعمل عرض عن دولته، وأنا لم أكن أعلم لأن أول يوم أنا حاضر معهم. فقالوا لي: أنت متجهز؟ أنا أول يوم أحضر. فقلت: نعم متجهز. وأنا ما تجهزت ولا أحضرت معي شيئا، فطلبت من الذي بجانبي الكمبيوتر وفتحت الإنترنت مباشرة، وقلت في نفسي: طيب أنا أتكلم عن إيش؟ هذا تكلم عن غابات الأمازون لأنه جاء من البرازيل، هذا تكلم عن برج إيفل جاء من فرنسا، وهذا أتكلم عن إيش يا جماعة؟ أستطيع أن أتكلم عن بعض العجائب، دعني أتكلم عن الحج وعن الكعبة. ودخلت إلى محركات البحث واستخرجت الصور، عملتها مباشرة على ملف باوربوينت. فلما جاء دوري قمت وتكلمت، فتعجبت يا جماعة أن في القاعة أكثر من 22 طالب، وإذا الكل أول مرة في حياته يرى الكعبة ويرى البيت الحرام ويرى الحجاج. قلت: يا جماعة أنتم صحيح جادون، يعني هذا من يوغوسلافيا وهذا من فرنسا وهذا من برازيل وهذا كلهم غير إنجليز، جاءوا ليدرسوا اللغة الإنجليزية. قالوا: نعم، هذه أول مرة نحن نرى هذه الصورة، حتى إن بعضهم يقول لي: هذا ربكم اللي تعبدونه الكعبة السوداء؟ قلت: لا، هذا ليس ربنا، هذا مجرد قبلة نحن نستقبلها. فقال الآخر: أوه أنا فهمت، يعني ربكم داخل جوا الصندوق هذا. يا أخي إلى هذه الدرجة لم يشاهدوه من قبل. لذلك أنا أقول حقيقة إخواننا الذين يشاهدوننا الآن ممن يعني لن يحجوا ولم يكتب لهم الحج، ينبغي لهم أن يحرصوا على أن ينشروا الدعوة إلى الله تعالى من خلال الكلام عن الحج. أعلم أن عددا من يشاهدنا هم إخوة مثلا ربما من أوروبا أو من الشباب المبتعثين هناك أو نحو ذلك، ويدخلون إلى عدد من المنتديات التي لا يتكلمون اللغة العربية، بل إنني أعلم أن منهم من يتكلم، من المشاهدين من يتكلم اللغة العبرية. ويعني في صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج فيها قرابة أظن يصلون إلى 10,000 أو 12,000، كلهم يدخلون من فلسطين التي تسمى اليوم إسرائيل، يدخلون على صفحة الفيسبوك. فدليل أن لنا مشاهدين هناك. هؤلاء الذين يدخلون هذه المنتديات ينبغي لهم أن يثيروا هذه المسائل بحيث أن تكون داعية من خلال ما ترى من مشاهد الحج، تنقل بعض القصص، تنقل بعض المواقف، تنقل بعض الصور، لعل الله تعالى يعني أن يحدث في قلوب أولئك شيئا. الحج إلى بيت الله الحرام هو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي شعيرة ظاهرة، وهو العالم الذي يجتمع فيه المسلمون. هل حج الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على وادي الأزرق وهو يحج، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا الوادي؟ قالوا: يا رسول الله هذا وادي كذا وكذا، هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس عند هذا الوادي على جمل أحمر خطامه ليف له جؤار بالتلبية. يعني يقول: كأني أراه الآن، حتى وصف الجمل أنا أصفه لكم. ثم مر عليه الصلاة والسلام، فمر بثنية من الثنايا يعني مثل الجبل الصغير. قال عليه الصلاة والسلام: ما هذه الثنية؟ قالوا: يا رسول الله هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى عند هذه الثنية له جؤار بالتلبية. ثم مر عليه الصلاة والسلام. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا اثنين من الأنبياء من الذين جاءوا وحجوا إلى بيت الله الحرام، وربما أن عددا كبيرا آخر من الأنبياء حج لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عنه. البيت الحرام إذا تكلم عنه الإنسان ينبغي أن يبدأ من قصة إبراهيم عليه السلام، ونحن اليوم سنبدأ يعني سنذكر عددا من الفوائد حول البيت الحرام، حول الكعبة، كم طول الكعبة، كيف بنيت الكعبة، كم عدد الأعمدة حتى التي في البيت الحرام، كم مساحة البيت الحرام. سنحاول أن نمر على هذا، لأن يعني عددا من الناس يحصل نقاش بينه وبين الآخرين ربما من غير المسلمين، فيحتاج إلى أن تكون هذه الفوائد حاضرة عنده. إبراهيم عليه السلام قصته مشهورة، لذلك سأمر عليها مرورا سريعا. أمره الله سبحانه وتعالى أن يأتي بزوجه هاجر وابنهما إسماعيل إلى هذا البيت الحرام، فجاء إبراهيم ووضعهما في هذا الموطن ثم مضى. فقالت له هاجر: كيف تتركنا في هذا الوادي؟ ليس عندنا أنيس ولا جليس، ما عندهم إلا قربة فيها ماء وزاد من التمر قليل. فلم يرد عليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. عندها اختفى إبراهيم عليه السلام خلف ثنية من الثنايا، ثم رفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، رقيم الصلاة. ثم قال: فاجعل أفئدة من الناس أجسادا، لا اجعل أفئدة. إبراهيم يريد القلب لا يريد الجسد، وفعلا أتى الله تعالى بالقلوب. قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيب السؤال: من الذي بنى الكعبة؟ إبراهيم صح؟ أيوة ولده. طيب ولده إسماعيل. طيب السؤال: ما دام أن إبراهيم ولده إسماعيل هم اللذان بنيا الكعبة، كيف يقول إبراهيم وهو قد وضع إسماعيل وهو عمره أشهر يقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم؟ طيب ما في بيت محرم الآن، إلى الآن ما وجد بيت المحرم، كيف يقول إبراهيم عند بيتك المحرم؟ أحسن. أصلا البيت الحرام بني على عدة مراحل. البيت الحرام أول من بنى الكعبة الملائكة، وجعلوها موازية للبيت المعمور في السماء، لذلك الكعبة يقولون اليوم، ويقول أيضا ليس محمد ولا أحمد، يقوله رجل اسمه عالم اسمه روبرت من إحدى الجامعات، سنقدم تقريرا وصورا أيضا لهذا، يقول إن الكعبة اليوم تعتبر هي المركز للأرض، وقد أخذ صورة الكعبة من خلال جوجل وقاس المنطقة من يمينها ويسارها عبر القارات، نهاية القارات من اليمين ونهاية القارات من اليسار، فإذا هي متساوية إذا وضعت الكعبة هي المركز. يعني مثلا لو قست نهاية القارات من هنا ونهايتها من هنا، ثم جئت وجدتها مثلا 10,000 ميل مثلا، يعني على سبيل المثال، ثم جئت إلى النقطة الفاصلة بين هذا وهذا، يقول وجدتها الكعبة. ومعنى قياس هندسي سنعرضه إن شاء الله إما في الحلقة هذه أو التي تليها. فالمقصود أن إبراهيم عليه السلام وضعهما، وكانت الملائكة قد بنت الكعبة ثم تهدمت، ثم بناها آدم ثم تهدمت مع مرور السنين، يعني هي بناء تبقى أنها أحجار يعني، ثم بناها بعض أبناء آدم شيث ابن آدم، ثم تهدمت، ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك مع ابنه إسماعيل وبنياها. لذلك الله تعالى لما ذكر إبراهيم قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ما قال وإذ يضع إبراهيم، لا، إبراهيم حفر فوجد قواعد للبيت المعمور للبيت الحرام، فجاء ورفع القواعد عليه بناء على هذا. إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة، وكان طولها 9 أذرع، يعني الذراع تقريبا من المرفق إلى الأصبع تقريبا 42 سنتي أو 45 حسب اختلاف الناس، يعني 9 أذرع كم متر تقريبا تكون؟ إذا قلنا الذراع 45 سنتي أو أقل شوية، يمكن تقريبا 4.5 تقريبا أو نحو ذلك. بناها إبراهيم، وكان في كل يوم يبني صفا من الحجارة، قالوا ولم يكن يضع شيئا بين هذا وهذا. إبراهيم لما وضع أولاده في هذا المكان قال عند بيتك المحرم، وقال بواد غير ذي زرع. أنا معي بعض الصور للكعبة قديما، على الأخوة يعرضونها، ترون فعلا إذا نظرتم إليها، نحن سنتدرج معكم في هذه الصور ما بين الكعبة قديما، شوف واضح الآن من خلال هذه الصورة أيها الإخوة والأخوات أن الكعبة تقع فعلا ما بين جبال، وتلاحظون أنها في وادي. شوف الجبال التي جهتنا والجبال التي من يمين ويسار، وكل هذه الجبال لها أسماء معروفة، وهذا من أقدم الصور التي صورت الكعبة، وتعتبر أيضا الصورة يعني حديثة لا تحكي ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، لكن تبين لكم فعلا أنه واد غير ذي زرع. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن إبراهيم، طبعا كذلك أنتم لما ترونها الآن تلاحظون فعلا بأنها كأنما هي يعني قطعة بيضاء، هذا الحرم طبعا مصورينه من جوجل، وترونها فعلا تكون بين، هذه أيضا صورة أخرى، والجبال أوضح، وفعلا هو واد غير ذي زرع. كما وصفه الله تعالى في القرآن. هذه صورة أقرب شوي لها أيضا تدلك على البيت الحرام، هذه أيضا صورة أكثر قربا لها أيضا تدلك على عليه. هذه صورة طبعا حديثة يعني بعدما ظهر العمران، لكن لا تزال الجبال ظاهرة في ذلك المكان، ولا تزال أيضا ظاهر أنها تعتبر واد غير ذي زرع كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك. إبراهيم عليه السلام يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وفعلا لا تزال أفئدة الناس من كل مكان في العالم تهوي إلى هذا البيت الحرام وتقبل إليه، بل مهما حاولت أن تحول بينهم وبين الإقبال إلى هذا البيت الحرام لا تستطيع. لذلك يقولون أيضا إن مركز الجاذبية المغناطيسية في الكرة الأرضية هو عندك في الأرض التي تلي الكعبة، وهذا كلام باحثين وسنعرضه إن شاء الله تعالى بالصور. لذلك حتى الله جل وعلا يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس قالوا المثابة هو الرجوع إليه، ما يفارقه إلا ويحن للعودة إليه. وهذا ملاحظ، تلاحظ أن الذي يعتمر بعد فترة يقول يا أخي اشتقت يا أخي أني أذهب للكعبة مرة أخرى، يا أخي أنا مشتاق أني أروح البيت الحرام. فعلا كما وصف الله تعالى قال مثابة للناس وأمنا. الناس لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة أمره الله سبحانه وتعالى أن ينادي في الناس ليحجوا، فقال إبراهيم ربي وأين يبلغ صوتي في الناس، يعني أنا الآن في هذا الوادي ما حولي إلا جبال، كيف أستطيع أن أنادي في الأرض كلها أن أقول يا ناس حجوا؟ فقال الله تعالى له إنما عليك النداء وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني على أقدامهم، وعلى كل ضامر، على كل ضامر يعني على كل بعير مضمر. البعير المضمر هو المعد للسفر، يأتين من كل فج عميق، يعني تأتي القبائل من كل مكان في العالم. فنادى إبراهيم عليه السلام رقى على ثنية وقال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فبلغ صوته الآفاق وأقبلت الأفئدة إلى هذا المكان. قصة زمزم وغيرة نريد أن يعني أن نعبرها قليلا لنتكلم كيف كان السلف فعلا يتعبون في سبيل الوصول إلى هذا البيت الحرام. القرطبي المفسر رحمه الله لما تكلم على قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، ذكر أن ابن سيرين محمد بن سيرين العالم كان جالسا في الحرم، قال فأقبل إليه رجل فقال ذلك الرجل لابن سيرين، قال ابن سيرين أنت من أين؟ قال ابن سيرين أنا من بلاد بعيدة، أنا أسير من أهلي شهرين حتى أصل إلى الحرم. قال من أين يعني؟ قال أنا من العراق. فقال له ذلك الرجل سبحان الله ابن سيرين أنت من جيران الحرم؟ قال قل لك أنا جاي من العراق وتقول من جيران الحرم؟ قال نعم. قال فمن أين أنت؟ قال أنا من بلاد ما وراء النهر، يعني من أقاصي بلاد روسيا، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين واليوم وصلت إلى مكة. طبعا لا تعجب بالمناسبة، لا يعني أنه 5 سنين هو يمشي، لا، إنما 5 سنين هناك يعني طريقة معينة لتفهم كيف استطاع أن يقطع خلال 5 سنين، سأذكرها لكم ولكم أيضا أيها الأحبة، لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. بينهم ضع بصمتك. السلام عليكم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الحج إلى بيت الله الحرام، فلما تيسرنا الحج فنسأل الله تعالى، يعني احنا إن شاء الله بيتيسر عموما، لكن يعني نسأل الله تعالى لإخوتنا وأخواتنا ممن يعني ربما لا يعني يحالفهم الحظ أن يبلغهم الله تعالى أجر الحجيج بنيتهم الصالحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما رواه مسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله مراتب الشهداء وإن مات على فراشه، وقد قاس عدد من أهل العلم على ذلك حال كل من يعني تمنى شيئا معينا من العبادات، كان يتمنى الحج أو العمرة أو بناء مسجد أو حفر بئر أو نحو ذلك من الطاعات، لكن لم يتيسر له إما لقلة ذات يده أو ربما ما تيسرت له تأشيرة الحج أو كان مريضا أو غير ذلك من الأعذار التي ليست من تفريطه وتكاسله، إنما هو أمر ألزم به لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فإن شاء الله أن النية الصالحة تبلغونها بذلك. وإلا فأنا أعلم أن عددا كبيرا ممن يشاهدنا من إخوتنا وأخواتنا يعني يتقطع قلبه إذا رأى محرما أو سمع ملبيا ويتمنى لو يكون معنا، لكن عاد إن شاء الله تعالى أنكم مأجورون بإذن الله تعالى. طيب أنا ودي أسمع منكم، نبدأ بأبي حمزة، تفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فضل مكة والبلد الحرام وبيت الله الحرام لفضل عظيم وكبير جدا من ناحية حرمتها، من ناحية فضل الصلاة في المسجد الحرام كمائة ألف صلاة، فضل وتعظيم الكعبة المشرفة وتاريخ هذه الكعبة كما تفضلت يعني بمعض المعلومات اللي أمر أسمعنا الصراحة إنه من بنى الكعبة واوا، فيحلو الكلام ويتعطر بهذا الحديث. نحن كيف ممكن نضع بصمة في هذا الموضوع خاصة؟ يعني نحن نوصل هذه المعلومات إلى الصغار والناشئة وصولا إلى الكبار بكيف يمكن لنا أن نعظم هذه الكعبة وكيف نستشعر نستشعر حرمة هذا المكان بأسلوب راقي وعصري حتى نصل إلى أفئدتهم قبل أن نصل إلى إلى فقط موضوع تنظيري وقراءة دون العمل على أن يكون هذا الشيء معظم. جميل. هو طبعا أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق فضل بعضهم على بعض، فضل بعض الرسل على بعض كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل بعض الأيام على بعض، فضل يوم النحر اللي هو العاشر من ذي الحجة على بقية الأيام، فضل الله تعالى بعض الليالي على بعض فجعل ليلة القدر هي أفضلها، فضل الله بعض البلدان على بعض فجعل مكة هي خير البلدان، فضل بعض المياه على بعض فجعل ماء زمزم أفضل من بقية المياه، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا أحد يعترض لماذا يا ربي فضلت هذا على هذا. كما تفضلت أحمد، فضل الله تعالى مكة البلد الحرام وجعله الله تعالى أفضل من جميع البلدان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار أن يكون هذا أفضل وهذا أبعد وهذا أقرب وهذا أبرد وهذا أحر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لذلك جعل الله تعالى هذا البلد الحرام جعله محرما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة، رواه البخاري. لا يجوز الإنسان أن يأتي، يعني بل حتى يا أخي في الجاهلية كان إذا دخل الوحش، يعني لو إنسان أراد أن يصيد غزالا ثم هذا الغزال ركض وركض هرب منه وهو وراءه بفرسه ليصيده، فإذا دخل الغزال إلى منطقة الحرم كانوا يتوقفون، وهم في الجاهلية كفار كانوا يعرفون لهذا البلد عظمته. وكانت المرأة في الجاهلية من قريش تلعب صبيها وتقول وهي تلعبه أبني لا تظلم بمكة لا الصغيرة ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. لاحظوا هم كفار يعلمون إن منطقة الحرم هذه لا، هذه تختلف عن غيرها. لذلك لما جاء أبرهة لأجل أن يهدم الكعبة وجاء بقضه وقضيضه وجنده وفيله، يعني العرب كان أول مرة يرون الفيل، يعني مستغربين شكل جديد عليهم، ولا كان عندهم في السابق إنترنت وصور وقنوات فضائية، وبالتالي الفيل جديد عليهم في المدينة في مكة. فلما جاءت الفيلة وجاء الأبرهة بعظمته وجنوده، يعني رجل فعلا له ثقله، لما جاء وفي أثناء الطريق وجد إبلا وأخذها على طريق السرقة يعني، فجاء إليه عبد المطلب وطرق يعني جاء إلى خيمته وطلب أن يقابله وقال أنا كبير مكة. فظن أبرهة بأن عبد المطلب جاء لأجل أن يقول له اتركنا لا تهدم البيت الحرام، يعني سيبنا في حالنا يعني وليش تدخل علينا، فقال ادخلوا. فدخل وكان عبد هيئة وحسن وجمال ومظهر، فجاء وجلس قريبا منه أبرهة ثم قال نعم تفضل ماذا عندك؟ فقال له عبد المطلب إن جندك في أثناء الطريق سرقوا لي 200 بعير أريد أن تردها علي. فقال أبرهة عجبا، أنا جئت لأهدم البيت الذي تعظمه أنت ويعظمه أجدادك، وظننت أنك ستكلمني لأجل أن يعني أن أترك البيت الحرام لكم، وتأتي تناقشني في 200 من الإبل، تبا لك. فقال له عبد المطلب بكل ثقة، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا مسؤول عن حيوانات حقتي عن الإبل أأتي أدافع عنها، أما البيت فأنا أحقر من أن أدافع عنه، أنا أقل من هذا، له بيت له رب يحميه. فأعطاه إبله، ولما وصلوا لما بدأ يتحرك أبرهة أقبل أهل مكة إلى الكعبة وجعلوا يدعون الله تعالى وهم في شركهم يقولون يا ربي إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. يا ربي كل واحد منا يمنع رحله، يمنع ما تحت يده، أنت امنع يا ربي امنع بيتك. ثم تفرقوا في الجبال، شوف يدرون أن بينزل بهم عذاب، تفرقوا في الجبال حتى كما قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهي اختارها الله تعالى وجعلها محرمة معظمة، جعل الله تعالى الصلاة فيها بمئة ألف صلاة فيما سواه. وصحيح أن الصلاة المعظمة يعني المضاعفة ليست فقط في المسجد الحرام وحده، إنما هي عامة في منطقة الحرم كلها، بمعنى أن من صلى في مساجد مكة العادية يكون له أيضا مثل هذا الفضل، لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به من بيت في مكة، ولم يعرج به، لم يكن نائما عند الكعبة، كان نائما في بيت في مكة، ومع ذلك عرج به من هذا البيت، وقال الله تعالى من المسجد الحرام، سمى الله تعالى كل المنطقة مسجدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر منها قال لمكة، قال والله إنك لخير أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه الإمام الترمذي وغيره. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد يعني مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وما دام أن حرام يا جماعة معناته الإنسان، بل الله سبحانه وتعالى قبل أن نشرح ذلك، الله جل وعلا يقول عن الحرم، يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن عباس لو أن رجلا في عدن أبين هم بمعصية في البيت الحرام فمات قبل أن يفعلها أذاقه الله من عذاب الأليم وإن لم يصل إليه. يعني لو واحد هم كذا قال بروح أنا لمنطقة مكة وبأسرق ولا بأزني ولا بأفعل كذا فمات أثناء الطريق أذاقه الله من العذاب الأليم كأنما فعل، لأن الكعبة من عظمتها اللي ينوي يحاسب على نيته. لذلك يا جماعة أنا أنبه الآن، ربما أن يرانا يعني أشخاص ممن هم حجاج ومعتمرون أو كذلك ممن سيأتي إن شاء الله، يتق الإنسان ربه إذا جاء في الحرم. يا أخي أنا ألاحظ مع الأسف بعض الناس في أثناء الحج يقعون في أنواع من المعصية، يا أخي بعضهم تجد أنه بسيجارته وهو محرم وربما بجانب الحرم، مع أن الآن لله الحمد مكة لا يباع فيها الدخان، يعني من أراد يشتري يذهب يشتري مكان بعيد، والله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا يدخل وهو بإحرامه، أو ربما سب ولعن أو ربما سرق أيضا أحيانا، وربما أطلق بصره في الحرام، أو ربما تعرض للنساء أيضا، فهذا كله من المحرمات ينبغي الإنسان أن يحذر منه غاية الحذر. قبل أن أسمع منك يا محمد، من أكبر البصمات التي هي أول بصمة في الحج في السنة هذه، وهي يعني تعتبر سابقة لم يعني يحصل في الحج قبلها، يعني لما نتكلم عن بناء الكعبة، ما هي الكعبة بنيت مرارا، كسوة الكعبة كسيت مرارا، سقي الحجاج سقوا مرارا، لكن هذه السنة سيكون هو القطار ينقل الحجاج بين المشاعر. ربما أنكم حججتم من قبل، هذا القطار يسير بهذه المناطق، ينقل الناس من مكة إلى منى، ينقلهم إلى عرفات، ينقلهم إلى مزدلفة، يعود بهم بعد ذلك. وقد مر هذا القطار بعدد من المراحل، أول شيء بنوا بعض عددا من الأعمدة لأجل أن يكون معلقا حتى الناس يستطيعون يمروا تحت، هذه صور الأعمدة يعني في طريقة قبل أن يضعوا عليها الطريق الذي يسير عليه القطار، وهذه أيضا الأعمدة بعدما ركبت بحيث يستطيع الحجاج أن يمروا من تحت القطار، ما في مشكلة القطار شغال من فوقهم، هذا سهل. هذه الأعمدة من مكان بعيد أيضا، وهي القطار يعني بلا شك أنه يقطع المسافة كلها التي يقطعها الحجاج عادة، والتي يحتاجون إلى التنقل من مكان إلى مكان ينتقلون عبرها، وهذه أيضا صور لما كان يعني إما أثناء عملهم في القطار. بالمناسبة كنا يا جماعة في السابق إذا أردنا أن ننتقل من منى إلى عرفة نركب الأتوبيسات الباصات، فكنا نجلس أحيانا حتى نصل إلى عرفة، مع أن المسافة لو جئت في غير الحج في غير زحام تستطيع تقطعها ربما في 4 دقائق 5 دقائق، كنا نجلس أحيانا 4 ساعات 5 ساعات أو أكثر من ذلك، أحيانا أن نفره من عرفات إلى مزدلفة، كنا إذا خرجنا مع أذان المغرب من عرفات ونريد أن نصلي العشاء في مزدلفة، أحيانا يا جماعة تأتي الساعة 1 ليلا، أو أحيانا يؤذن الفجر والناس لا يزالون في الباصات، من شدة الزحام. طبعا هو أكيد بيصير زحام يا أخي إذا عندك 4 مليون في بقعة ربما لا تتجاوز 3 كيلو ب3 كيلو، هذا يعني أكبر كثافة سكانية في العالم كله، يعني 4 مليون في هذه المنطقة الصغيرة. وكان الناس يتعبون حقيقة، لكن بذلت عدد من الطرق لأجل أن تحل المشكلة، لكن يبقى العدد كبير جدا. هذا القطار الآن يمكن أن ينقلك بدل ما تنتقل في 3 ساعات تنتقل الآن في 2.5 دقيقة عبر هذا القطار محمول فوق. ذهبنا حقيقة وصورنا تقريرا حول زرنا المحطة التي ينطلق منها القطار، وطبعا القطار يعتبر تجربة أولى الآن، يعني عليه بعض الملاحظات بلا شك، يبقى أنه عمل بشري لكنه إن شاء الله تعالى يخدم بإذن الله. وبالمناسبة برنامجنا هو أول برنامج صور هذا القطار، يعني لم يسبق أن ظهرت صور القطار يعني عبر الفضائيات فيما أعلم. أنا في برنامجنا يعني أكرمنا الله وشرفنا أننا أول من صور. نخرج إلى حبة إلى هذا التقرير القصير حول هذا القطار ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. هذه محطة رقم 2 في عرفة. أي إحنا في عرفات 2 زي ما هي مكتوب الآن مثل على البوابات. القطار يأتي إلى هذه المنطقة ومن الرمبات هذه يطلعون الحجاج. أي المنحدرات هذه الطلعة. مصعد كل مصعد يأخذ 50 حاج. حوالي 20 مصعد في كل محطة. المحطة مكيفة، مكيفات أحراوية. يعني الآن ممكن يجتمع هنا حجاج كم عددهم تقريبا في وقت واحد؟ ممكن يجتمع 3000. ممكن أزود 3000 يبقوا هنا كم دقيقة؟ ما دقيقة واحدة. دقيقة 15 ثانية. 15 ثانية. الحجاج يأتوا من هنا ها؟ إيه الحجاج يأتوا من هنا. هذه الرمبات. آها. في بعض السن اللي هم مصاعد ومصاعد. والعجزة لهم مصاعد. نعم. طيب اللي على كراسي متحركة وكذا ممكن يجي من هنا أو عن طريق المصعد. المصاعد في المصاعد تخدم الموضوع هذا. وهنا هنا الانتظار هذا 3000 لحمولة قطار. الانتظار في الرمبات وتحت الرمبات 6000 حج. 6000 و3000 9000. هذه من جهة واحدة و9000 الجهة الثانية نفس الشيء. إن منطقة الانتظار هذه اللي يظن إنه في تدافع، أبدا ما في تدافع. البوابات إلكترونية تفتح في حالة قدوم القطار. نعم من غرفة التحكم الموجودة هنا. غرفة التحكم الصعود لمدة 15 و18 ثانية للقطار ثم تقفل القطار. يتحرك خلال 3 دقائق يعني يركب هذا الآن يوصلهم وين؟ وصلهم الى مزدلفة من عرفة الى مزدلفة ثم الى منى. يعني ما شاء الله ومنى ومزدلفة ما يحتاج يتصور فيها نفس الشكل نفس الطريق كلها نفسها ينزل الحجاج وينزلوا تحت. أيه نعم. طبعا في ناس موجهين في ميكروفونات فيها في تقريبا 3000 موظف. طبعا القطار عبارة عن مسارين مسار يعني قطار هنا وقطار هناك ما هو قطار واحد مسارين باتجاهين في 3000 هنا و 3000 هناك. يعني 6000 تحت هنا و 6000 تحت. شايف كيف يصير مجموعة 9000 في الانتظار فقط والفرد في كاميرات مراقبة وفي كل المحطة مجهزة بكاميرات مراقبة وتقنية اللي هي RFID اللي هي Radio Frequency Identification اللي هي خاصة بإسوانة الحاج. وكمان في شيء اسمه Color Management اللي يدار بالألوان. الإدارة بالألوان أعطت لكل محطة المحطات 3 في عرفة 3 في مزدلفة 3 في منى. كل محطة ماخذة نفس اللون والتقنية اللي هي معمولة فيها للتفويج السنة هذه من محطة لمحطة. يعني محطة رقم 1 إلى محطة رقم 1، محطة رقم 2 إلى محطة رقم 2، محطة رقم 3 إلى محطة رقم 3. وأخذت الألوان الأصفر والأحمر والأخضر حتى الحاج يعرف انه هو دايبل. واخذ لون السوارة نفس الشيء. والله الحمد لله وين هي. كان كنا نتمنى ان هذا قبل 10 سنين باقي. لكن الحمد لله على تيسيرة. باقي الوقت اللي هو ياخذ الحاج من عرفة الى منى 7 دقائق حتى يصل الى منى. السابق كم كنتوا تطلعون من عرفة الى منى؟ احنا نخذ كنا في المقارنة هذه عملنا مقارنة 22 ساعة من منى الى منى. الان بالقطار بحالات الانتظار بالطلوع القطار والنزول 2:30 في تفويج كل الحجاج؟ كل تفويج الحجاج لا لا, لا. أنا أتكلم على كل حملة بحد ذاتها. أما تفويج الحجاج يأخذ ثلاثة ساعات من كل مرحلة, يعني من ميناء تفضى ميناء ومن عرفة تفضى ميناء تفضى عرفة في ثلاث ساعات فقط. يعني ثلاث ساعات وينتهي جميع الحجاج اللي في أربع ساعات لأن القطارات تمشي في اتجاه واحد. ما شاء الله, الله يجزيكم خير ينفع بكم. هذه كلها للتفويج طبعا, هذه الآن عشان منحدر لأجل أن الناس تصير سهل عليهم النزول. سهل النزول, وشيخ هذه يعني المهندسين أبدعوا في هذا الموضوع, يعني ما خلوا منحدر شديد شديد. سهل حتى لكبار السن والصغار الآن حتى لا ينحدروا. ما شاء الله, حتى لا ينحدروا بشكل يعني يصير في خفوص أو عنف الزلاك أبدا. التقنية معمولة بطريقة آمنة وسليمة ومباشرة للأوضاع. الله يجزيكم خير ويحفظكم وجعل هنانا عادتك. أقبل هنا, أقبل هنا بصمتك, ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا هذا القطار كما ذكرت أنا لا أعلم أنه يعني صور في برنامج قبل برنامجنا, فنحمد الله تعالى أن يعني أكرمنا وأكرمكم أيضا بهذا السبق. ولا شك حقيقة قد يقول البعض يعني قد ينتقدوا لوننا أو ينتقدوا شكلا أو نحو ذلك, هي تبقى أنها تجربة, ولعل الله يسر إن شاء الله تعالى أن يكون هناك يعني تطوير لهذه الأمور فيما يأتي من أيام. وأسأل الله أن يجزي خير الجزاء وأجزل الثواب من يقومون على خدمة الحجاج ومن يقومون على الاهتمام بهم وعلى استقبالهم وعلى العناية بهم. ولا شك أنهم بإذن الله إن أحسنوا النية إن شاء الله تعالى أنهم أجرون على ذلك بإذن الله. نسمعك يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على رسول الله. أنا جايز قبل الجايز دي أول سنة لي أكون في مكة الحمد لله. أنت ما حققتش؟ ما حققتش قبل كده لا. الحمد لله السنة دي إن شاء الله ربنا يسرنا ويسرهن إن شاء الله. ما شاء الله مطر يحج منها أعداد كبيرة. كبيرة أو بس ربنا الحمد لله ما يسر شغلة. ربنا كرمنا السنة. الحمد لله. الحمد لله. السنة كان عندي مشكلة في العيد الأضحى. كان دايما في مشكله ان انا اقوم الصبح سواء يوم الوقفه وقفه عرفه او في يوم اول يوم عيد اضحى الاقي والدتي بتعيط. في ايه يا ستي؟ ما في ما انا بقوم طبعا بتخض الصبح, يعني في ايه؟ هي المشاغله المشاعر يعني الله يجزيهم خير كانت متاخره بتني المشاعر طبعا كلها مباشر. فتشوف الحجاج وهم رايحين وهم جايين وتقعد تعيط تقعد تعيط طول اليوم, يعني طول اليوم بيبقى عندي العيد الكبير ده ما كنتش بعتبر عيد وانا صغير بقى, لغايه لما ابتديت اكبر وافهم هناك في ايه, لغايه لما سبحان الله يعني والله قبل ما اجي كان قلبي اتعلق بدا يتعلق بمكه, ولما بدانا يعني نقرا عنها والحديث الجميل اللي دار قبل كده وعرفنا فضلها الواحد يعني كان اشتاق وبدا يحمد ربنا ان هو بقى من اهل مكه الحمد لله السنه دي. الحمد لله الحمد لله الله الحمد لله من يا رب امين ان شاء الله. تواجدي في مكه الفتره اللي فاتت كان يعني كان من الحاجات الكبير اللي ضافت حياة ناس كتير حاجات كتير وبنضفت لنا كتير, اني دايما بعتبر ان مكة اللي ساكنين فيها واللي عارفينها كويس ليها فتوحات مكية, يعني ليها فضل على اللي جواها. يعني احنا واحنا في مصر كان دايما الشيخ يقول لنا روحوا البيت, يعني روحوا صلوا في المسجد وانت خارج منه اعرف ان ربنا هيديك هدية لانك انت رايح لبيت صدق. الحمد لله. فتخيل احنا رايحين الحرم ما شاء الله, يعني الواحد بيدخل هناك والله الواحد ما بيدخل, يعني والله انا تجربه شخصيه انا ليا ما بدخلش مره واخرج الا ما يكون في فتح لا دنيا لا اخره. لازم سبحان الله في عمره او في صلاه او كده لازم لا دنيا او اخره. ومن جانب تاني اخر بنشوف بقى الناس اللي بتعمل معاصي هناك وكده وناس اعرفهم وناس بعيدين عننا وكده بنسمع عنهم قصص, يعني سبحان الله يعني كيف يتجرأ على الحرم وكيف مكه بتأدبه. أحسن. يعني والله يعني في يوم من الايام شفت كذا قصه قدامي قلت كم ادبت يا مكه, يعني فعلا بتقدم مكه. اني لما واحد كان قريت قصه عن عبد الله بن عمر لا طيب اعطنا اياها بعد الفاصل اجل خلاص ان شاء الله باذن الله. ايها الاحبه الكرام, هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تعالى, فارجو ان تعودوا معنا بعد الفاصل. اينهم كن مثلهم في جوهم, ضع بصمتك, أقبل هنا, أقبل هنا بصمتك, ضع بصمتك. السلام عليكم. أيها الأحبة, لا يزال كلامنا حول الحج وكيف نضع فيه بصمتنا. وقفنا عند ابن عمر, عطنا إياه كده سريع سريع لما معنا اتصال من تونس. قصة أكيد حضرتك اللي يعرفها, كان ابن عمر باني مسجده داخل الحرم وبيته خارج الحرم. أحسن. فكان لما سألوه يعني ليه انت بني مسجدك خارج ليش ما تحطهم جنب بعض؟ ايوه ليش ما تحطهم جنب بعض؟ قال لهم لاني انا احب ان طاعتي تكون داخل الحرم لكن بيتي ممكن يكون الذنب فيكون ذنبه اعظم. احسن قال ابن عمر. طبعا تعرفون ان منطقة بعض اخواننا لما نقول الحرم يظنون المسجد الحرم، هي منطقة الحرم المقصود. يعني انت لما تكون طالع على جدة تشوف علامات نهاية منطقة الحرم التي لها الأحكام الشرعية، مضاعفة الحسنات وكذلك مضاعفة الصلاة، وكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، المقصود الحرم بعد عامهم هذا. فابن عمر كان باني المسجد كما تفضل أخونا محمد وبيته في الخارج. قالوا طيب إيش ما تضع مسجدك في خارج الحرم أو بيتك داخل الحرم؟ فقال إن الحسنة فيه أفضل لكن المعصية فيه أعظم. يقول أنا أخشى وأنا في بيتي واحد يغتاب واحد يسب الثاني، فلا أريد أن يحاسبني الله تعالى مثل ما يحاسب لي في داخل منطقة الحرم، بل أريد أن يكون هذا في خارج الحرم. نأخذ اتصال أختنا ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم. الحمد لله الذي يسر لنا أكل، يعني حكيت معك يا شيخ. الله يحييكم يا أختي. الله يخليك. والفكرة دي أنا كنت عاوز أحكي عليها يعني من زمان، بدي أقول لك لازم الحلقة عشان نضع بصمة في المكة، يعني مو الحج بحد ذاته بس مكة في حد ذاتها، يعني أنا بشوفها كل يوم ويعني بشوف أشياء بتحصل فيها من المصلين وكده حتى في سائر الأيام، يعني مو في فترات العيد أو الحج في سائر الأيام يعني تكون فاضية. نعم. بشوف أشياء يعني غريبة. لا قصدك يعني أن يحصل تنبيه على بعض الأخطاء التي تقع من الناس؟ نعم أخي نعم كده يعني أيه. أنا كنت أتبع حلقة كاملة عن بإذن الله يعني بس مو لاقي طريقة يعني. سننبه على هذا أختي ليلى، الله يجزيك خير، بارك الله فيك. أخوي عادل تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا عادل. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا حياك الله، تفضل عادل. جزاكم الله خير عن البرنامج. الله يكرمك. خير الجزاء. برنامج احنا سبحان الله يعني بالعراق قاعد نتابع على شد المتابعة يعني. الله يجزيكم خير. وتراسل بيناتنا يعني بين الأخوة، ترى بدأ البرنامج حطه على قناة. الله يجزيكم خير. سبحان الله برنامج يعني مفيد. الله يحفظك وأسأل الله أن يقبل ما ندعو لكم في العراق. أنا والله ما يكاد يمر جمعة إلا وأدعو في آخر الخطبة لكم جميعا. الله يبارك. بس بقى عندي اقتراحين. تفضل تفضل يا عادل. الاول انه انت يعني الفواصل وايد بالبرنامج، الفواصل يعني احنا كل ما يعني كل ما نتشوق للمزيد من الفاصل حتى انه صار فاصل اي، وهذا والثاني الفاصل اللي صار يعني وقف الموضوع ما ترجعون على نفس الموضوع، مثل الشيخ انت لما حكيت عن قصة المصيرين ما ذكرت التكملة مالته شلون يعني كان صار فاصل، ما ذكرتوني الله يهديكم. احسن. وكذلك الاخ صدقت يا عادل، جزاكم الله خير. الله يحفظك يا عادل، ان شاء الله نذكر لكم ذلك. اختي اميره تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكركم على طرح هذا الموضوع. اول ثانيه شيخ بطلب منك توجيه لنا او توعيه للكل بهالموسم بخصوص ضيوف الرحمه، يعني ضيوف الحجاج الضيوف. اي نعم اي نعم، اود يعني نتمنى نضع بصمه معهم يعني نوضح ان تعاملنا معهم كالسعودية. اي نعم اي نعم. وكيف يعني السعودية تعاملنا معهم بإذن الله؟ شيء بسيط بإذن الله ان شاء الله. الله يعطيك العافية ومشكورين ان شاء الله يا اميرة، بارك الله فيك. اخي عبد القادر اتفضل. الو. اتفضل عبد القادر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي اللي استطعت ان التقي بها. اسمع صوتك يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك. يا شيخ اسمح لي، شتمتك يوما ما وكان سببها وسيلة عفى الله عني وعنك يا عبد القادر، ويعني أمر مضى وانقضى، أسأل الله أن يغفر لي ولك. وشتمتك أنت وأهلك وأتمنى أن تسامحني. أسأل والله الله. عندي أكثر من سنة وأنا أحاول أن أتصل بك حتى ليومنا هذا. الحمد لله أن يسر مكالمتك. فضلك. أبد الله يغفر لك ويعفو عنك ويسامحك ويسامح كل من يسبني ويشتمني. الله شكرا جزيلا لك. بارك الله. وربنا ان شاء الله ربي ان شاء الله يخليكم قدوه للامه. بارك الله فيك عبد القادر، الله يحفظك. من معنا؟ حسن. حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا غالي، انت والشباب الطيبين اللي عندك. اهلا وسهلا، تفضل يا حسن. الله يسعدك. والله طال عمرك اول شيء حبيت اسلم عليكم وبارك لكم ان شاء الله بحلول الايام المباركه. الله يكرمك الله يجزيك خير. وثاني شيء انا طال عمرك من سكان مكه المكرمه وعايزه ان احنا ان شاء الله مقدمين على ايام مباركه والحج ان شاء الله نحن ننوي الحج الله يسترها. فنبغى يعني توجيهك كذا يا شيخ ويعني ابغى يعني استشعر فعلا حرمه مكه لان تعرف انت دائما يعني احنا هنا قريبين الحرم هذه نعمه من الله بس الواحد مقصر. ابشر يا حسن فهمت طلبك وابشر ان شاء الله ساتكلم عنه باذن الله ان شاء الله تعالى. اخر التقرير قليلا بس خلينا نخلص قصه ابن سيرين اللي تطلبها. طيب عطني صلاح. صلاح السلام عليكم. السلام عليكم. كيف وعليك حبنا يا صلاح. يعطيك العافيه يا شيخ. الله يعافيك ويبارك فيك. كيف حالك يا شيخ؟ الله تفضل يا صلاح. يا شيخ انا كان بنيتي الحج اني السنه اروح حج وما مشى الحال. اي وما تيسر معي ابدا باذن الله تعالى ان الله تعالى يبلغك اجرهم وان لم تحج ان حسنت نيتك ان شاء الله وهي ان شاء الله تعالى نيه حسنه. بارك الله فيك صلاح. الله الله يحفظك. ابن سيرين لما قال له ذلك الرجل انا خرجت من اهلي منذ 5 سنين هم كانوا اذا اراد ان يسافر من بلد الى بلد لا يستطيع ان ياخذ معه نفقه تكفيه خلال سفره الذي يمتد الى 8 اشهر او 9 اشهر مثلا فيضطر ان ياخذ نفقه قليله اما لفقره واما لانه يخشى من قطاع الطريق اذا كان معه نفقه كثيره اغرتهم بان ياتوا ويقطعوا عليه الطريق فكان الواحد يضطر الى ان ياخذ نفقه قليله فتفنى هذه النفقه بعد 2 أو 3 أسابيع من المشي فيضطر ان يدخل الى بلد ويعمل فيها احيانا العمل في هذا البلد يكون اجره قليله يشتغل مثلا حارس عند بستان ما هو الحارس ما ياتيه الاجره الا اخر الشهر حتى يجمع لنفسه 200 دينار 300 دينار يحتاج او درهم ربما يحتاج الى ان يحرس ربما 6 أشهر او 7 أشهر فيمكث في هذا البلد ثم يخرج بعدها ويكمل السير فيفنى نفقته او يفتقر احيانا او يمرض او نحو ذلك فكانت المسافه التي تقطع ربما في يعني 7 أشهر متواصله يقطعها الواحد منهم في 3 أو 4 سنين وهذا انا شاهدته بعيني اليوم. بعض الذين يمكن بعضهم رايتموهم ان شاء الله الحلقه القادمه نحضر صورهم بعض الذين ياتون من روسيا على الشاحنات القديمه يمكن ما ادركتموهم انتم انا ادركتهم قبل تقريبا 20 سنة كنت اراهم في الحج ياتون يا جماعه في ناقلات مثل الناقلات التي تنقل البضائع الكونتينر هذا القفص الكبير الذي تنقل فيه البضائع وقد ثقبوا فيه ثقوبا جعلوها للتهوية ويجعلونه طابقين طابق للرجال وطابق للنساء وفيه تهوية ويأتون من روسيا من أقاصي روسيا إلى مكة على هذه الناقلات وسألت بعضهم متى تمشي متى تنطلقون فقال إذا أردنا أن نحج لعام 1431 يعني 2010 نمشي من قبل حج 2009 حتى نستطيع أن نصل بل إنني بعد نهاية الحج ذهبت مرة في محاضرة إلى القريات. القريات هي المدينة التي في شمال المملكة العربية السعودية التي بعدها مباشرة الأردن. فذهبت بعدها ب3 أشهر يعني في ربيع الأول انتهى ذي الحجة فجاء محرم وصفر وربيع الأول ذهبت إلى القريات لإلقاء محاضرة وإذا هم بشاحناتهم على الحدود لسه ما طلعوا من السعودية. تخيل 3 أشهر ليس شرطا من مكة للقريات لكن ربما أنهم مروا المدينة ربما جلسوا أيام لكن المقصود أنه إلى الآن 3 أشهر أنا انتهيت من الحج ورجعت لعيالي وبدأت تداوم في الجامعة ومع ذلك استغربت قلت يا شباب أسأل شباب القريات قالوا نعم هؤلاء الحجاج الروسيون قلت يا جماعة الحج مخلص 3 أشهر قالوا نعم لكنهم سياراتهم تخرب يعني يمشون أحيانا يتأخرون في المجيء بسبب أن بعض الدول تشدد عليهم في الجوازات في التفتيش في أحيانا تتعمد أن تعطلهم بعض الدول ما هو وجه عدة دول فالمقصود أنهم يتحملون هذه المشقة الشديدة في سبيل أن يصلوا إلى البيت الحرام وقرأت قصة أيضا عن أو دعني أيضا ما سمعناك خلنا نسمع لك بعدين أعطيكم القصة الثانية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحج من الفرائض اللي بشر الله بها في الكتب السابقة اللي هي في التوراة والإنجيل والزبور. لو تسمح لي شيخ بس أذكر لك بعضها اللي هي في العهد القديم من الكتاب المقدس حق النصارى. هذا في سفر إشعياء الإصحاح 60 يعني بالنص بيقول ارفعي عينيك حواليك وانظري قد اجتمعوا كلهم وجاءوا إليك يأتوا بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي. حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك الغنى الأمم. وبالفعل يعني الثروات بتيجي عن طريق الحجاج هنا. تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيسى كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب. كل غنمك هيدار تجتمع إليك كباش نباوات تخدمك تصعد مقبول على مذبح وأزين بيت جمال اللي هو البيت الحرام وتفتح أبواك فتفتح أبوابك دائما نهارا وليلا ولا تغلق ليؤتي إليك بغنى الأمم ونقاء وتقاد ملوكهم. ومن المعروف أن حتى الملوك بيأتوا على مكة يعني هذا في سفر الشيعة اللي هو في الزبور اللي هو اللي بيسمونها المزامير في الإصحاح 84 طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحون السلام طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركاتك يغطونه مورا. فعابرين في وادي البكاء هذه فيها شوية تحريف اللي هي من النص الأصلي إلى النص العربي. لو نلاحظ في النص الإنجليزي هنا The Valley of Baca اللي هي وادي بكة بس هم محرفين التحريف من بكة فحرفوها إنها البكاء وهي المفروض إنها تكون crying. جميل. هو سبحان الله عموما الشرائع التي بعث الله تعالى بها الرسل في عمومها في أصولها شرائع واحدة. بمعنى الصلاة مثلا موجودة في كل الشرائع. يعني مثلا زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. الله تعالى يقول لموسى وأقم الصلاة لذكري. إبراهيم يقول ربنا ليقيم الصلاة. شعيب يقول له قومه أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فالمقصود أن الشرائع التي شرعها الله تعالى مثل الصلاة الزكاة الحج ونحو ذلك هي شرائع في جميع عند جميع الأنبياء. لذلك يعني قد ينتقد بعض الإخوة اليوم يعني كيف أيضا يأتي ويستشهد لنا بكلام من التوراة والإنجيل وهي محرفة. بالمناسبة وإن كان ليس موضوعنا لكن ما دام أنك اخترتها وأنا قال لي قبل الحلقة أني سأتكلم عن كذا وكان في نفسي شيء حقيقة أن يعرض شيئا من التوراة والإنجيل لأن عندنا كتاب الله تعالى حسبنا ويكفينا. لكن ما يمنع أيضا الإنسان يعني نعلم أن يشاهدنا عدد من الناس ربما من نصارى العرب ربما يشاهدنا أيضا بعض اليهود ونحو ذلك فنريدهم أيضا أن يعلموا أن في كتبهم المقدسة ما يتكلم عن هذه الشعيرة العظيمة فنحن نرسل إليهم رسالة من خلال ذلك. وبالمناسبة التوراة والإنجيل التي هي موجودة سواء في عهد السلف أو الموجودة في عهدنا اليوم ليست كلها محرفة 100% قد تكون محرفة إلى 90% 95% لكن فيها شيء من الحق. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يحتج على اليهود بصدق نبينا عليه الصلاة والسلام قال قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنهم حرفوا التوراة وبدلوها ومع ذلك يقول احتج عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة قل ائتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. وكذلك لما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يحكم في رجل وامرأة وقع في الفاحشة في الزنا فقال عليه الصلاة والسلام ما تجدون عقوبة الزاني في كتابكم؟ قالوا أن يسود وجهه ويطاف به فقط. فقال أتوا بالتوراة فأتوا بها وقال للقارئ اقرأ فجعل يقرأ فلما جاء عند آية الرجم غطاها بيده وقرأ ما بعدها فقال عليه الصلاة والسلام ارفع يدك واقرأ ما تحتها فإذا هي آية الرجم بمعنى أنها موجودة عندهم في شريعتهم كما هي في شريعة الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام يعني لما فعلت ذلك؟ قالوا إنه قد كنا نفعله حتى كثر في أشرافنا صار أشرافنا ورؤسانا يفعلونه فكان صعب أن نرجمهم فأخذنا نرجم الضعف والمساكين وهؤلاء الأشراف نتركهم فجعلنا عندنا حكما عاما للجميع اللي يزني سواء من الشرفاء الكبار أو من تحتهم نسود وجهه ونطوف به وننهي الموضوع. فالمقصود أن استشهادنا اليوم بما جاء في التوراة وبما جاء في الإنجيل صحيح أن القرآن حسبنا وهو يكفينا بلا شك لكننا نرسل من خلال ذلك رسالة إلى من يؤمنون أيضا بالتوراة والإنجيل اليوم من يشاهدنا من العرب أو ممن قد يترجم لهم كلام الله تعالى يعني أوجب عليهم كما أنه عظم مكة في الكتب القديمة كذلك الله تعالى أوجب عليهم أن يتبعوا النبي الذي بعث في مكة. ما محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم لا يملكون له تكذيبا، وأنه كما ورد في هذا في هذه الكتب المقدسة ذكر مكة وذكر الحج، كذلك ذكر الله تعالى فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأوجب الإيمان به كما حكى الله تعالى ذلك في كتابه. والتحريف هنا صار في اللغة العربية، يعني في النص اللغة الإنجليزية بيقول لك the valley of بكة، بكة يعني بالنص، لكن هي المفروض يعني على حسب هذا النص إنه ما يترجموا الاسم. أحسنت. وعموما أيضا مكة هي تسمى بكة، وأنا قد يعني الله سبحانه وتعالى قال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. وبالمناسبة يعني جميع القلوب التي تقبل إلى هذا البيت الحرام أقبلت بعد نداء إبراهيم عليه السلام، أنا أعني فيما يتعلق بالحج إلى بيت الله تعالى الحرام، وما وقع فيه من شرك يعني من وجود الأصنام ونحوه وأمر عارض لم يكن على عهد إبراهيم عليه السلام، إنما أمر عارض بعد ذلك جاء به عمرو بن لحي وهو رجل كان من يعني من قدماء قريش، جاء به بعدما جاء بعض الأصنام حتى دل الناس عليها. تعالوا ندخل في شيء من التفصيل حول ما يتعلق بالكعبة ويعني وشيء أيضا سأعرض على إخوتي وأخواتي شيء من الصور أيضا حول الكعبة. الكعبة تسمى بعدد من الأسماء، أول شيء الكعبة كما قال عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، سميت أيضا البيت ولله على الناس حج البيت هذه سبيلة البيت العتيق وليتطوفوا بالبيت العتيق. وبالمناسبة يحدثني أحد الإخوة اسمه عبد اللطيف هو أصله من أوزبكستان، يعني أجدادهم بأوزبكستان، وتعلمون أنه في تلك السنين كان يأتون إلى الحج ثم يشق عليهم الرجوع فيجلس ويتزوج في مكة وأصله من تلك الديار. يقول كنت مرة في الحرم فرأيت رجلا محرما وكأنه يسأل الحراس ويسأل الناس باللغة الأوزبكية وهم لا يفهمونه، يقول فناديته قلت تعال، فجاء إلي وحييته باللغة الأوزبكية، يقول فكأنما نزلت عليه من السماء. قال لي أنت تتكلم يعني لغتي؟ قلت نعم. قال يا أخي أنا عندي سؤال ويعني مهم أن أجد إجابة. قلت ما هو سؤالك؟ فقال كم يجب علي أن أطوف حول الكعبة؟ طبعا هذه القصة يا جماعة قبل قرابة 20 سنة يعني قبل أن يكون هناك انترنت وفضائيات واسعة. قال فقلت له عجبا بإحرامك وتسأل يجب عليك أن تطوف حول الكعبة 7 أشواط. قال 7 أشواط؟ قلت 7 أشواط. قال وتقدرون أن تطوفوا 7 أشواط؟ قلت نعم نطوف أكثر من ذلك، أطوف 14 أحيانا 21 عادي، نطوف 7 أشواط. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن الله يعيني. يقول ولاني ظهره وذهب خارجا من الحرم فظننت أنه سيذهب ليجدد وضوءه في دورات المياه، فقلت له تعال الباب هذا أقرب لك ستذهب لتتوضأ، الباب هذا أقرب. قال فقال لي لا أنا لن أذهب لأجدد وضوئي. قلت له إذن إلى أين تذهب؟ قال سأخرج لأكمل الطواف حول الكعبة. فإذا هو يدور على المسجد الحرام يظنه هو الكعبة. يقول هذا أول ما سقطت الشيوعية قبل أكثر من 20 سنة. يقول فناديته وقلت له أنت وين الكعبة؟ قال هذه الكعبة. يقول قلت له لا هذه ليست الكعبة، الكعبة ذلك البناء الأسود الذي تراه. يقول فبكى وقال لا تلمني أني لم أرى الكعبة في حياتي، فقد عانينا من الشيوعية معاناة عظيمة. ثم ذكر شيء من الآلام أذكرها لكم بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، لا يزال معنا حقيقة كثير جدا من الفوائد والبصمات، يعني لا يزال عندي كلام حول توجيهات للحجاج، عندنا كلام عن المخالفات المشهورة التي تقع من الحجاج، بعض المخالفات الفقهية ونحو ذلك، عندنا كلام أيضا، عندنا موقف عجيب وقع لكن ضاق عنه وقت حلقتنا، الصيني الذي أسلم وسبحان الله أسلم يعني ببركة بتوفيق الله تعالى ثم بركة هذا البرنامج يعني، وصورناه أيضا، وعندنا عدد من الأمور. دعني أكمل الكلام عن الكعبة. الكعبة ذكرنا لكم بناءها وذكرنا لكم أسماءها، أنا معي عدد من الصور للكعبة قديما كيف كانت، ثم بعد ذلك يعني نذكر لكم شيئا من التفاصيل التي بعد ذلك. هذه كسوة الكعبة قديما، ولم تكن طبعا الكعبة عليها زحام شديد كما هي الآن، هذه صور لها قديما يعني قبل أكثر من 80 سنة أو 90 سنة تقريبا، وهذا أيضا صور لها قبل أن يتم التوسعة وقبل أن تعلو البنيان حولها وتكثر المباني. وكانت تلك أسواق إذا ترون التي في تلك الجهة، هذه أسواق يعني كانت حول الكعبة، لم يكن كله حرم، كانت هناك أسواق تبيع أنواع من الحاجيات. كان الحرم هو هذا الخط الصغير الذي ترونه، يعني ربما لا يتجاوز مساحة ولا 1500 أو 2000 متر. هذه أيضا صورة قديمة قبل أن يضعوا عليها الكسوة الخاصة بها، وترون الناس يطوفون حولها. هذا أيضا الحرم قديما جداره، هذه قبل أكثر من 80 سنة هذه الصورة. هذه أيضا صورة قديمة لها للكعبة وكيف كان شكلها والناس الذين حولها. هذا أيضا يبين لكم بوضوح الدكاكين التي كانت، يعني الكعبة كانت في وسط سوق تقريبا كما كانت يعني في عهد قريش. الآن بعدما تطور شكلها قليلا أصبحت بهذا المظهر. هذه تفصيلات الكعبة، ركزوا معي قليلا. ترون الحجر الأسود، وترون باب الكعبة، وترون الميزاب الذي لو صب ماء فوق الكعبة يعني يسقط يسيل الماء من خلالها. الشاذوران هو الذي في أسفل الكعبة الأبيض. حجر إسماعيل ويسمى الحطيم، هو الذي لما الأصل أن الكعبة يا جماعة تكون شاملة لهذا الحجر أيضا، لكن لما قصرت بقريش النفقة بنوها على شكل مربع وتركوا ذلك المكان، فمن صلى في ذلك الحجر بين ذلك الجدار وبين الكعبة فكأنما صلى في داخل الكعبة. مقام إبراهيم أيضا الحجر الأسود ترونه، والركن اليماني والشامي والعراقي، وستار الكعبة، وترون أيضا يعني بقية الأمور المتعلقة بها. هذا تفصيل لها، يعني هذا أيضا داخل الكعبة في ثلاثة أعمدة غيرت قبل أكثر من 40 سنة. كان هناك ثلاثة أعمدة تقريبا يعني محيط العمود الواحد يصل إلى متر ونصف، وعمر الأعمدة كان 1350 سنة، لكنها غيرت قبل أكثر من 60 سنة ووضع بها بدلها أعمدة أخرى. طبعا هذا داخل الكعبة، هذا رخام من داخلها ورخام أيضا في جدرانها. هذا أيضا المقطع للكعبة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا أن ندخلها ونصلي فيها. أيضا هذه الثلاثة أعمدة التي تحملها. هذا سيل جاء للكعبة في عام 1340 للهجرة الموافق أظن 1960 تقريبا للميلاد، وهو أكبر سيل دخل الكعبة ودخل إلى ميائها. تأثرت الكعبة بلا شك به وكادت أن تنهدم، ثم جدد بناؤها بعد ذلك. هذا أيضا السيل الذي جاء، حتى أن بعض الناس طاف حول الكعبة سباحة، هذا أيضا آثار الماء في خارج الكعبة، يعني في خارج المسجد الحرام، وقد كان بعض الناس يطوف حولها سباحة. هذا تقريبا يعني تاريخ للكعبة وكيف كانت. ولا شك أن نحن لا نعظم هذه الأحجار نفسها، يعني أحجار الكعبة لو فككت ورميت ما في مشكلة، نحن لا نعظم هذه الأحجار نفسها، إنما هي رمز يستقبله الناس عندما يريدون أن يصلوا فقط، يستقبلونه عندما يريدون أن يصلوا. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر الأسود قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلا يظن النظان بأن هذه، لذلك حتى بعض الناس الذين يأتون ويمسحون على الكعبة ويمسحون أجسادهم، هذا كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن صحابته الكرام، إنما كانوا يأتون ويدعون الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله جل وعلا، وتوجها بقلوبهم إلى الله تعالى، لا توجها بقلوبهم إلى ذات الكعبة نفسها. وإلا فالكعبة هذه الأحجار الموجودة ليست هي الأحجار التي بنتها بها الملائكة، ولا التي بناها بها إبراهيم، ولا قبله آدم أو أبناء آدم أو أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فقط الحجر الأسود هو اللي باقي. بل حتى الحجر الأسود الموجود منه اليوم فقط سبع قطع، وإلا الباقي هو يعني نوع من العجين الذي وضع عليه، لأنكم تعلمون أن القرامطة لما جاءوا حجر الأسود وأخذوه معهم إلى الإحساء ونحو ذلك، سيأتي الكلام على قصتهم إذا يسر الله تعالى، ثم أعيد بعدما مكث عندهم 30 سنة جعلوه مكسرا. فاللي موجود الآن بقايا من الحجر الأسود الذي كان من قديم من عهد إبراهيم عليه السلام، وإلا فبقية الأحجار هذه مغيرة ومبدلة، ليست هي ذاتها التي هي موجودة اليوم. طبعا ارتفاع الكعبة بالمناسبة، حتى بعض الأخوة قد يحتاج إلى المعلومات، أنا سأذكرها ثم أعود إليك محمد أستمع منك. ارتفاع الكعبة 15 مترا، إبراهيم عليه السلام بناها 9 أذرع كما ذكرنا، 4 أمتار تقريبا، جاءت قريش وزادتها إلى 18 زادتها وصلت 9 متر تقريبا، ثم بناها ابن الزبير فزادها إلى 27 ذراعا وصلها قريب من 14 متر، وهي تقريبا الآن على ارتفاع الذي بناها به ابن الزبير تقريبا 15 متر. الكعبة عليها كسوة، هذه الكسوة اليوم لها مصنع خاص في مكة، تبنى من يعني تصنع من الحرير الخالص، يعني تكلف أحيانا فوق 10 مليون إلى 15 مليون صناعتها، ويشتغل فيها عدد كبير من الناس. والكسوة قصتها طويلة، يعني كانوا في السابق في الجاهلية يكسون الكعبة بأنواع من الحصر، الحصير الذي كانوا يصلون عليه ويصنعونه من زعف النخيل، ثم بدأوا يعني يضعون عليها ثيابا، النبي عليه الصلاة والسلام كساها أيضا ببعض البرد، جاء من بعده أيضا عمر رضي الله عنه وبدأوا يكسونها ببرد يأتون بها من مصر ويأتون بها من اليمن. المقصود أن كسوتها أيضا هي أمر كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. طيب نستمع إليك محمد ثم عاد نخرج إلى الواجبات التي عند الإخوة إن شاء الله. كان جميل حضرتك، حضرتك تحكي أنها كانت مستطيل، كان مكعب مستطيل عشان مستطيل بعد كده مربع، يعني سبحان الله كان ممكن يعني كان أيامها كان شرك وكفر، كان ممكن يقطعوا الطريق على أي على أي قبل يخصف فلوس، بس سبحان الله هو ربنا عايزها تبقى طيبة، يعني ما فيش ما فيش حد فيها تبقى فيها أي شيء حرام. الله طيب ولا يكفر إلا طيبة. وفعلهم الكعبة منعهم من أن يبنوها بذلك بهذا بذلك الحجم الكبير، منعهم من ذلك أنهم أرادوا ألا يضعوا فيها إلا الشيء الطيب، وبالتالي لأنهم أرادوا ألا يضعوا إلا الطيب تورطوا، ما في يعني ما كان عندهم يعني ما يضعونه فيها من يعني أموال حسنة، فلذلك تورطوا فجعلوها بهذا المكان، ثم بعد ذلك وضعوا حجرة إبراهيم بالحجرة إسماعيل. بالمناسبة عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في داخل الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر، فإنك إذا صليت في الحجر كأنما صليت في الكعبة، فإنه من الكعبة، فإن هذا الحجر أصلا من الكعبة. لذلك لو أن إنسانا دخل في هذا الحجر الذي رأيناه قبل قليل في المنطقة هذه اللي 3 متر تقريبا، لو أن إنسانا دخل وولى الكعبة ظهره وصلى، هل صلاته صحيحة؟ صحيحة، لأنك أنت إذا دخلت إلى الكعبة تتوجه في أي مكان تريد، إذا أنت جوا الكعبة إن شئت تتوجه يمين يسار، الذي يصلي فوق الكعبة أيضا يستطيع أن يتوجه إلى أي جهة يريد، ما هو فوق القبلة الآن، فكذلك الذي يصلي في داخل الحجر هو في الحقيقة، لكن طبعا لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك حتى ما يسبب لنفسه مشكلة. يعني بقي معنا حقيقة كلام على بعض أخطاء الحجاج، بقي معنا أيضا موقف الذي مع الأخ الصيني، بقي معنا أيضا كلام حول بعض الأساليب الدعوية التي ينبغي على الناس أن يبذلوها في الحج، وبعض الدروس المستفادة أيضا من الحج، نتكلم أيضا عن أحوال السلف في الحج، نتكلم أيضا عن يوم عرفة وما يعني فيه من فضائل، كل هذا بقي معنا، لذلك سنكون معكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أيضا عن الحج وضع بصمتك في الحج بإذن الله تعالى. هذه مشاركاتكم التي أرسلتموها إلينا، واجباتكم نخرج إليها ثم نعود بإذن الله تعالى. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4 حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم. حقيقة أنا أشكر كل من يرسل المشاركات الله يجزيكم خير وكذلك عدد كبير من المشاركات التي لا يتيسر لنا أن نعرضها في أثناء الحلقة نحن نعرضها في الحقيقة في يعني في خلال منتدى ضع بصمتك الذي في موقعي وكذلك في موقعنا في قناة إقراء. احنا عرضنا 3 مشاركات وكل مشاركة مشاركتين المفروض نختار منها فمن تختارون بسرعة؟ الثانية جيدة لأنه فيها تدريب عملي على كيفية الحج. أصلا ما رأيكم في صنع كعبة والطواف عليها؟ هو شو في منها استهزائي وفي منها تعليمي وفي منها تعليمي فنحن ناخذها على محمل التعليمي. هو بلا شك ان شاء الله اللي ارسلوهم على محمل التعليم ليس لايك استهزاء بلا شك والى بس انها المقصود بها يعني تدريب الصغار على مثل هذا ويعني ويشعارهم بس انا خاف ان الصغير يقول خلاص سقط عني الفرض انا يكون حج في القاهره يعني في الروضه هذه مشكله فهم يستحقون. بالمناسبه الحجاج الماليزيون قبل أن يأتوا يقام لهم دورة في كيفية الحج ويكون عندهم أشياء مجسمات فيشرح لهم فعلا كيف يعني يطوفون حول الكعبة ويشرح لهم وكيف يلبسون الإحرام وغير ذلك لذلك تجد سبحان الله عندهم من يعني شدة الانضباط فيما يتعلق بحجهم أكثر مما يتعلق أكثر ما يقع من غيره. فهؤلاء لهم جائزة وأيضا بقي الصبي الذي يصلي والثاني الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن طيب كتاب الله تعالى له شرفه فإن شاء الله تعالى لعل الإخوة في إقراء سيتصلون بهم ويعطونهم ذلك. حقيقة أنا ودي أدخل في بقية المواضيع لكن وقت الحلقة انتهى معنا فبإذن الله تعالى إذا الله عز وجل يسر أن نتكلم عن ذلك في خلال الحلقات في خلال الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وأنا أنبه يعني تنبيها مهما وهو أن مثل هذه الشعائر التي يشرعها الله تعالى لعباده ينبغي الإنسان أن يأتي إليها مخلصا مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وأنا يعني لاحظت حقيقة أن بعض الناس ربما يقع في قلبه إذا جاء أن يسمى بعد ذلك بالحاج فلان أو أن تجد أنه يحرص على أن يصور في كل موطن لأجل أن ينشر صوره في موقعه ولا في صفحته في الفيسبوك ولا في غير ذلك فيحدث هذا في القلب حقيقة ما يحدث. والأصل أن الإنسان يعني يأتي لأجل التعبد الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الأصل أن يطهر البيت من كل نية فاسدة ومن كل يعني عمل لا يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى. أن يأتي الإنسان مقبلا لا يريد إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة وأن لا يدخل في قلبه شيء من يعني من آفات الدنيا أو أحيانا من حب الظهور أو الشرف أو نحو ذلك. كذلك أن يحرص أن لا يحج إلا من مال حلال ونحن سنذكره تفصيلا لكن هذا تنبيه لأجل أن لا يكون في الحلقة القادمة كلام يعتبر متأخرا يعني. وأن الإنسان إذا كان عليه دين فينبغي أن يسدد بنفقة الحج أن يسدد الدين. واحد يكون عليه دين 5000 ريال فرضا وسوف يحج فنقول للحج كم سيكلفك؟ قال والله بيكلفني 3000. طيب هذه 3000 أعطيها لمن يعني يطلبك مالا واجعل بقية يعني وفر على نفسك بدل ما يعني يبقى هذا المال في ذمتك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم بين يديه جنازة ليصلي عليها كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أول سؤال سأله قال عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال كم؟ قالوا عليه ديناران. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم وتركه بيذهب. قال صلوا على صاحبكم حتى قال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي أنا اللي بسدد الدينارين يا رسول الله صلي عليه لا تتركه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا عليه أما أنا ما أصلي عليه وعليه دين. شوف التشديد. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم رأى أبا قتادة بالليل قال هل سددت الدينارين؟ قال يا رسول الله إنما مات اليوم الرجل يعني ما في وقت. فلما كان من غد سأله سددت؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه مرقده أو قال حفرته. فالمقصود أن الإنسان الذي عليه دين لا ينبغي أن يسارع إلى الحج، والله تعالى كل من استطاع إليه سبيلا لا ينبغي أن يحج إلا يسد الدين الذي عليه. هذا في الدين الحال، أما الدين الذي يكون مؤجلا فلا. كذلك الذي عليه نفقة لأولاده لا ينبغي أن يقتر على أولاده في النفقة وأن يذهب للحج. هذه ثلاث تنبيهات رأيت أنها لازم تسمع منا اليوم، ولكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نكمل ما يتعلق بالحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأسأل الله تعالى أن يحفظ حجاج بيت الله تعالى الحرام، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يأجر ويثيب كل من لم يتيسر له أيضا الحج إلى بيت الله تعالى الحرام. وأسأل الله تعالى أيضا أن يجزي من يقوم على الحجاج وعلى العناية بهم وعلى خدمتهم. أسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. إلى لقائنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في ضع بصمتك. أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.